يمر بنا في هذه الأحاديث مسائل، منها مسألة المصراة التي يحبس اللبن في ضرعها ثم تباع ويشتريها المشتري يظنها كثيرة اللبن وإنما جمع لبنها، فإذا اشتراها وعرف أنها محفلة فإنه يردها له ذلك ويرد معها صاع تمر عوضا للبن الذي أخذه منها. هذا الصاع إنما هو لقطع النزاع، إلا فليس ليس هو قيمة للبن يعني محددة، وليس هو مثله، ولذلك ألغز فيه بعض العلماء فقال: سألتك هل من موضع أوجبوا له ضمانا بلا مثل وعن قيمة خلا، موضع أوجبوا له ضمانا يضمن بغير مثله وبغير قيمته، إنه حليب المصرة، إذا حلبها فالحلاب الذي أخذه شربه واستهلكه وهو ملك للبائع، واليوم الثاني والثالث لبنها له لأن الخراج بالظمأ. كذلك في هذه الأحاديث النهي عن بعض المعاملات كالنهي عن بيع حاضر اللباد والنهي عن تلقي الركبان وحاضر اللباد، الحاضر هو القروي صاحب القرية المقيم، والبادي هو الجالب سواء كان بدويا أو حضريا، والعادة أنهم يجلبون السلع على رواحلهم على الإبل، وأن بعض الناس يخرج إليهم قبل أن يصلوا ويخدعهم ويشتري منهم برخص، فإذا قدم السوق وإذا هو قد ظلمهم ففي هذه الحال لهم الخيار، لهم أن يستردوها. وكذلك أيضا بيع الحاضر للباد يبطل إذا قدم البادي لبيع سلعته لا لخزانتها وعزم على أن يبيعها بسعرها في ذلك اليوم لا بأكثر، وكان جاهلا بالسعر ليس عالما به، وأتاه الحضري طالبا أن يتولى بيعها، والناس بحاجة إليها حتى يتوسعوا أي المستهلكون، فيكون في هذه الحال البيع باطل. هكذا كذلك مسألة الصرف، بيع الذهب بالفضة يجوز متفاضلا، ولكن لا بد من التقابض ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه على الصحابي الآخر الذي قال أنا أشتريه ويبقى عندي حتى يأتي خادمي من الغابة، وإذا جاء فإني أسلمك بقية الثمن. فأنكر إليه عمر وقال لا يتفرق عني حتى أستلم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في أخذ الدراهم عن الدنانير والعكس، يجوز ما لم يتفرق بينهما شيء. اشترطوا في بيع الجنس بجنسه أن يكون جنسا بجنسه شرطان: التماثل والتقابض. واشترطوا في ربوي بربوي غير جنسه التكابر، ذهب بفضة لا بد من التكابر، بر بشعير لا بد من التكابر، ويجوز التفاضل. الأحاديث تتكرر معناها ظاهر، الحمد لله، والله أعلم. هذا ما يسمى صرف، هذا يسمى فك. صرف بيع ذهب بفضة، أو مثلا بيع ريالات، بيع ريالات بدنانير، أو ريالات بدولارات، اشترط التقابل. وأما 500 تريد بها مئات جائز التفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر. الفطر في رمضان عند المسافر. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم: الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غير ذكر السبب، الذي قال له تلك المقالة. توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز، حتى أمر بعض الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني صفوان حاء، حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري حاء، وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. لم ينسب الحسن كعبا، ولم يقل المخزومي الأشعري. خرجت هذه اللفظة في كتاب كبير: باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا أبو موسى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ابن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمر ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظل عليه فقالوا هذا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. قال أبو بكر فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه المقالتين الصائم المسافر غير قابل يسر الله حتى اشتد به الصوم واحتيج إلى أن يضلل. وفي خبر سعيد بن يسار عن جابر فغشي عليه فجعل ينضح الماء أي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ليس البر الصوم في السفر أي ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى على الصائم ويحتاج إلى يضلل وينضح عليه. إذ الله عز وجل رخص للمسافر في الفطر وجعل له أن يصوم في أيام أخر وأعلم في محكم تنزيله أنه أراد بهم اليسر لا العسر ولا العسر في ذلك. فمن لم يقبل يسر الله جاز يقال له ليس أخذك بالعسر فيشتد العسر عليه من البر. وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر ليس البر أن تصوموا في السفر أي ليس كل البر هذا. قد يكون البر أيضا أن تصوموا في السفر وقبول رخصة الله والإفطار في السفر. وسأدل بعد إن شاء الله عز وجل على صحة هذا التأويل. حدثنا بخبر سعيد بن يسار بندار قال حدثنا حماد المسعدة عن ابن أبي ذئب باب ذكر خبر الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية صوم السفر عصاه من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم. توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر. حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام. قال أولئك العصاة أولئك العصاة. حدثنا الحسين مع ابن عيسى البسطامي حدثنا أنس بن عياض عن جابر بن محمد بهذا الإسناد. عندك عصا عصافي هكذا الصوم. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاه إذ أمرهم بالإفطار وصاموا. ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز يسمى عاصيا. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ويفطر ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بناء فوضعه على يده ثم شرب والناس ينظرون. حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر فرغبان رجال فقال ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال أبو بكر وفي خبر أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نار من ماء السماء من هذا الجنس أيضا. قال في الخبر إني لست مثلكم إني راكب أنتم وأنتم مشاة إني أيسركم. فهذا الخبر دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمرهم بالفطر في الابتداء إذ كان الصوم لا يشق عليه إذ كان راكبا له ظهر لا يحتاج إلى المشي وأمرهم بالفطر إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم مع الرجالة. فسمعهم صلى الله عليه وسلم عصاة إذ امتنعوا من الفطر بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بعد علمي أن يشتد الصوم عليهم إذ لا ظهر لهم وهم يحتاجون إلى المشي. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب لأن الصوم في السفر غير جائز. حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ربيعة عن يزيد حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت لا أسألك أما أسألك هؤلاء وسألت عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال فلقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قال أبو بكر فهذا الخبر بين واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم إذ قدموا منهم ويحتاجون إلى محاربتهم فلم يأتمروا لأمره لأن خبر جابر في عام الفتح وهذا الخبر من تلك السفرة أيضا. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالفطر يكون الفطر أقوى لهم فصاموا حتى كان يخشى على بعضهم ويحتاج إلى يظلل وينضح الماء عليه فيضعف عن محاربة عدوهم. جاز أن يسميهم عصاة إذ أمرهم بالتقوي لعدوهم فلم يطيعوا ولم يتقووا لهم. باب التغليظ بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها. وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا ترك رغبة عنها لا بتركها إذ الترك غير معصية وفعلها فضيلة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم بالحضر من أيام أخر لأن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أبو بكر خبر أنس بن مالك القشيري خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع. باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه يفطر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب حان وأخبرني عبد الحكم أن ابن وهب أخبرني ابن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال أجد بي قوة على الصيام في يا رسول الله أجد في عندي بي أجد في يعني معي يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال: وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. باب استحباب الفطر في السبق. الأحاديث كثيرة تتعلق بالصيام في السفر أو الفطر فيه. ذهب الظاهرية إلى وجوب الفطر وقالوا: إن من صام فقد عصى، وأن من صام في السفر فإنه يعيد، يقضي أيامه التي صامها في السفر ولا تجزئه. أهكذا أخذ من ظاهر الآية، ولكن الجمهور على أنه فيها مقدر، من كان مريضا أو على سفر التقدير فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن السفر فيه عسر قديما، فلذلك صار رخصة. ولما صام رجل في السفر بشدة حر وجاء وسط النهار وإذا هو متعب، نزل متعبا وظللوا عليه تحت شجرة وجعلوا يرشون الماء عليه، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة فأخبر بأنه أخطأ على نفسه وأضرها، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. الصيام في السفر مع هذه المشقة ليس من الأعمال التي تكون من البر، بل قد يكون إثما يكلف نفسه ويتعبها ويتعب أيضا رفقته ليخدموه وليقوموا عليه. فهذا بيان أنه ليس حراما، وإنما هو ليس من أعمال البر الصالحة. وكذلك في غزوة الفتح خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه الغزاة، أي جيش 10,000 في رمضان، وصاموا ولم يزالوا يصومون حتى بلغوا عسفان أو قديد. عند ذلك أمرهم بالإفطار وقال: الفطر أقوى لكم. فصام بعضهم وأفطر بعضهم. وفي اليوم الثاني قال يا رسول الله: إن الناس قد شق عليهم الصيام. فعند ذلك دعا بماء وهم ينظرون وشرب ليفطروا، وعزم عليهم وقال: الفطر أقوى لكم، إنكم قد قربتم من عدوكم. ولما بلغه أن أناسا صاموا قال: أولئك العصاة أولئك العصاة، بمعنى أنهم عصوا أمره، لا أنهم عصاة لله تعالى ومجتهدون، حيث أنه أمرهم ليتقووا على قتال عدوهم. هذا هو الصواب، وإلا فإن الصيام والفطر جائزان. في هذا الحديث حديث حمزة بن عمرو الأسلمي كان كثير الأسفار ويحب الصوم ولا يحب أن يمضي عليه شهر إلا وفيه صيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رخصة أن أصوم في السفر؟ قال: هي رخصة، الإفطار رخصة، من شاء أفطر ومن شاء صام. دلت هذه الأدلة على أنه جائز الفطر في السفر وجائز الصيام في السفر. بعض العلماء رجح الإفطار ويميل إليه شيخ الإسلام ويقول إن هناك من يمنع الإفطار من يمنع الصيام، وإذا كان هناك من يمنع الصيام وليس هناك من يمنع الفطر دل على أن الفطر أفضل أو أنه واجب فيكون أفضل. والجمهور على أن الصوم في السفر أفضل، وبالأخص إذا لم يكن هناك مشقة. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشر النبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال إمام مسلم رحمة الله عليه: باب وجود الغسل على المرأة يخرج المني منها. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا أكرمة بن عمار، قال إسحاق بن أبي طلحة، حدثنا أنس ابن مالك قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى رجل في المنام، فترى من نفسها مما يرى رجل في المنام، فترى من نفسها مما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يداك تربت يمينك. فقالت لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم، فتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. حدثنا عباس ابن وليد، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترعى من ما ترعى في منامها مما يرى رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض ومع امرأة رقيقة أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. حدثنا داود ابن رشيد، حدثنا صالح ابن عمر، حدثنا أبو مالك العشجعي عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، أخبرنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فحل على امرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت يدك فبما يشبهها ولدها. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب قال حدثنا وقيع ها وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام ابن عروة بهذا الإسناد مثل معناه. وزاد قالت فقلت فضحت النساء وحدثنا عبد الملك ابن شعب ابن شعيب عن ابن الليث حدثنا أبي عن جدي حدثنا عقيل ابن خالد عن أبي شهاب أنه قال أخبرني عروة ابن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قالت عائشة فقلت لها أف لك أو ترى المرأة ذلك. حدثنا إبراهيم ابن موسى الرزي وسهل ابن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب ابن شيبة عن مسابق عن مسافق مسافع ابن عبد الله عن عروة ابن زبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وأولت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أمامه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحتلم ولا يرى البلة فقال لا يغتسل، وسئل عن الرجل يرى البلة ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، فكذلك المرأة إذا احتلمت رأت مثلا أنها في جامع فلا غسل عليها إلا إذا رأت البلل الذي هو هذا الخارج من الرجل، ولكن هذا نادر في النساء، الاحتلام في النساء نادر وهو دليل على قوة شهوتها. فلذلك استغربته النساء. كان عندها زينب وعائشة وأم سلمة فاستغربنا ذلك، وكنا تربت يمينك يا أم سليم فضحت النساء، أن النساء يعني يرين ذلك، ولكن ليس هو مثل احتلام الرجل بأن يفضخ الماء ويخرج منه المني الكثير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا واقع. لماذا يشبهها ولدها؟ الولد قد يشبه أباه يكون ذكرا، ويشبه أمه يكون أنثى، فدل على أنه يخلق من المائين. إذا سبق ماء الرجل وعلى أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة وعلى أنثى بإذن الله. وكذلك أيضا الشبه من حيث النظر، من حيث الصورة، يشبه أباه وأعمامه أحيانا، ويشبه أمه وأخواله أحيانا، يعني يشبههم في صورته وهيئته. وكل ذلك بقضاء الله، الله تعالى هو الذي يقدر، وليس الإنسان هو الذي يختار. لو اختار لكان اختار أن يكون أولاده ذكورا كلهم، ولكن هكذا تصرف الله وأمره، والله أعلم. جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم. نعم. نصر أسم التراب، تعرف التراب يعني كلمة يؤتى بها للتوبيخ. لا لا، يعني خابت وخسرت. صلى عليك. كيف يقال بأن الاحتلام في النساء قليل مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إذا رأت الماء وجب عليها الاغتسال، ودل على أنها تحتلم؟ هي تحتلم لكنه قليل، ولذلك استغرب النساء. يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم، فبما يشبهها ولدها، من أين يكون الشبه؟ وتحتلم فضحتي النساء يا أم سليم. لكن لا يكون هذا غفر الله لك من باب الاستغراب فقط، ليس من باب الإنكار، لأن هذا واقع. إيه واقع لكنه قليل. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الحدود الحديث السادس، وعن جابر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان، وهو قوله. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. قالوا: وجاحد العارية خائن، ولا يخفى أن هذا عام لكل خائن، ولكنه مخصوص بجاحد العارية، ويكون القطع في من جحد العارية لا غيره من الخونة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعا للمستعار منه، ثم تصرف في العارية وأنكرها لما طولب بها. قال: فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة، بل لمشاركة السارق في أخذ المال خفية. والحديث فيه كلام كثير للعلماء، وقد صححه من سمعت، وهذا دل على أن الخائن لا قطع عليه، والمراد بالخائن الذي يضمر ما لا يظهره في نفسه، والخائن هنا هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ. فالخائن أعم، فإنها قد تكون الخيانة في غير المال، ومنه خائنة الأعين، وهي مسارقة النظر بطرفه ما لا يحل له النظر إليه، والمنتهب المغير من النهبة. كذا أغار يعني جاء إغارة، المغير يعني الذي يستعمل الإغارة التي هي الإتيان على غفلة. صلى الله عليك. ما كنت موجود. والمنتهب المغير من النهبة، وهي الغارة والسلب، وكأن المراد هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر. والمختلس السالب من اختلسه إذا سلبه. واعلم أن العلماء اختلفوا في الشرطية أن تكون السرقة في حرز، فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وقول للناصر والخوارج إلى أنه لا يشترط لعدم ورود الدليل باشتراطه من السنة ولإطلاق الآية، وذهب غيرهم إلى اشتراطه مستدلين بهذا الحديث، إذ مفهومه لزوم القطع فيما أخذ بغير ما ذكر، وهو ما كان عن خفية. وأجيب بأن هذا مفهوم لا تثبت به قاعدة يفيد بها القرآن يقيد بها القرآن وأجيب بأن هذا مفهوم لا تثبت به قاعدة يقيد بها القرآن ويؤيد عدم اعتباره أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد من أخذ رداء صفوان من تحت رأسه من المسجد الحرام، وبأنه صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية وإنما كانت تجحد ما تستعيره. قال ابن بطال: إن الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، فإن صح فلا بد من التوفيق بينه وبين ما ذكر مما لا يدل على اعتبار الحرز، فالمسألة كما ترى، والأصل عدم الشرط، وأنا أستخير الله تعالى وأتوقف حتى يفتح الله. الحديث السابع. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر. في النهاية الثمر هو الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب. فهو الرطب. يقول الثمر هو، يقول في النهاية الثمر هو الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب. نعم. كذلك. صحيح. قال: ويقع على كل الثمار، ولا كثر بفتح الكاف وفتح المثلثة، جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية. رواه المذكورون، وهم أحمد والأربعة، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان كما صحح ما قبله. قال الطحاوي: الحديث تلقته الأمة بالقبول، والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويحرز، وعلى هذا تأوله الشافعي وقال: وحوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها تدخل من جوانبها. والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المنير. وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار، والجمار بالجيم آخره راء بزينة رمان، وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية. والحديث فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ. عندي لا يجب. والحديث فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثر. نسخة يجوز ويجب، الأقرب يجب. وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، قال في نهاية المجتهد: قال أبو حنيفة: لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش، وعمدته في منع القطع في الطعام الرطب قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. وعند الجمهور أن يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ، وسواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أو لا. قالوا لعموم الآية وللأحاديث الواردة في اشتراط النصاب. وأما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. الحديث الثامن، وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وعن أبي أمية المخزومي لا يعرف له اسم، عداده في أهل الحجاز، روى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر هذا الحديث. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك بكسر الهمزة فخاء معجمة، أي أظنك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. قال الخطابي في إسناده مقال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولا يجب الحكم به. قال عبد الحق: أبو المنذر المذكور في إسناده لم يروه عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين السارق الإنكار، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسارق: أسرقت؟ قال: لا. هنا حاشية إيش؟ قل. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسارق: أسرقت؟ قل: لا. هنا حاشية يقول: قال الحافظ في التلخيص: لم أره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرافعي: لم يصحح هذا الحديث. قال الغزالي: قوله قل لا لم يصحح الأئمة. وروى البيهقي موقوفا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي لا. فقالت: لا. فخلى سبيلها. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل سرق فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه. وساق روايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دالة على التلقين، واختلف في إقرار السارق، فذهبت الهادوية وأحمد وإسحاق وأنه لا بد في ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين، وكأن هذا الحديث دليلهم ولا دلالة فيه، لأنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين المسقط، ولأنه تردد الراوي هل مرتين أو ثلاث، وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به. وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير، ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار. الحديث التاسع، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. وأخرجه أي حديث أبي أمية الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه بالمهملتين. وأخرجه البزار أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال: لا بأس بإسناده. الحديث دليل على وجوب حسم من قطع، والحسم الكي بالنار، أن يكوى محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد به، وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف. وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام، وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال، وقيمة الدواء الذي يحسم به منه، لأن ذلك واجب على غيره. فائدة: من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه، لما أخرجه البيهقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة؟ قال نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلق في عنقه، وأخرجه بسنده أن علي وأخرج بسنده أن علي عليه السلام قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه، وأخرج عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه. قال الراوي فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. الحديث العاشر. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. يكفي. هذه حديث تتعلق بباب السرقة. لقد ذكر الفقهاء للسرقة شروطا، يعني يوجب القطع، تدل على الاحتياط لقطع اليد. الأول ثبوت السرقة، ويكون إما بالإقرار أو بالشهادة، وإلا فلا قطع. الثاني الحرز، أن يكون المال محرزا، فإذا كان ملكا في الطريق أو مفتوحة الأبواب فلا قطع. الثالث النصاب، أن يبلغ المسروق نصابا كما سبق، ربع دينار أو ثلاثة دراهم. الرابع انتفاء الشبهة، فإذا كان له شبهة كأن يسرق من مال له فيه شركة أو من مال لبيت المال ويدعي أنه من المستحقين أو من الغنيمة قبل أن تقسمه من الغانمين، فإن له شبهة في ذلك. ثم ذكروا أن القطع يكون لليد اليمنى، هكذا. ثم بعد القطع تحسن، تغمس في زيت حار، يغلى زيت كزيت الزيتون، فإذا حسم قطعت غمس رأس اليد فيها حتى تنسد مجاري الدم. لو تركت استمر الدم يخرج وقد يؤدي إلى التلف. هذا هو الحكمة. ثم ذكروا الحرز، ذكروا ما ليس بمحرز، فجاء في هذا الحديث عدم القطع على المنتحب المختطف الذي يتغافل صاحب السلعة في يده فيختطفها ويهرب، فمثل هذا أخذ من غير حرز لأنها ظاهرة. وكذلك المختلس، المختلس هو الذي إذا تغافل صاحب السلعة أخذها بأخفية، إذا دخل مثلا في الدكان وصد صاحبه أخذ شيئا بخفية ثم خرج به، أو إذا كان صاحب السلع قد نثرها على الأرض ثم جاء ورآه منشغلا فأخذ شيئا وهو غافل يسمى اختلاسا. وكذلك المغتصب الذي يأخذ الشيء قهرا. أكل هؤلاء ليس عليهم قطع. المختلس والمنتهب والغاصب وكذلك الخائن إذا كان عنده أمانة وديئة وأخذ منها فإنه أخذ أيضا غير حلز خائن. واختلفوا في جاحد العارية فالأكثرون على أنه لا يقطع وذهب الإمام أحمد إلى أنه يقطع. والدليل قصة في المخزومية وهي التي كانت تستعير المتاع وتجحده. جاءت إلى أناس وقالت أرسلني إليكم فلان يستعير منكم حليا فأعطوها حلي زعمت أنه يريد أن يجمل به ابنته ثم إنها باعته وجحدت وثبت الحلي عند الذين اشتروه وقالوا إن اشتريناه من فلانة المخزومية اسمها فاطمة. ولما ثبت ذلك أمر بقطعها. فقال بعضهم إنها لم تقطع بذلك السبب بل قطعت بسبب آخر ألا وهو السرقة أنها قد سرقت. ولكن المشهور أنه لم يثبت عليها إلا السرقة إلا جهد العارية. أن جاء في الحديث أيضا أنه قال لا قطع في ثمر ولا كثر يعني يذكر أن بساتين أهل المدينة ليست مسورة ما عليها أسوار. ويأتي بعض الناس ويدخل في الليل ويأكل من الثمر من ثمر النخل أو ثمر العنب أو ثمر التوت أو التين أو الرمان أو الزيتون فلا قطع عليه وذلك لأنه لم يكن محرزا حرزا ظاهرا ولو أخذ منه كثيرا. إذا ثبت ذلك فإنه يغرمه. كذلك أيضا الكثر أفسر بأنه جمار النخل. مثلا الأفراخ فروخ النخل قد يقطع رأس الفرخ ثم يزيل ما عليه من الجريد إلى أن يزول ويبقى رأسه يسمى جمارا ويسمى شحمة النخل يأكلونه لا قطع أيضا في ذلك. ذكر أيضا أنه جاء هذا الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرقت كله ولكنه اعترف قال نعم. ولما أمر بقطعه أمر بأن تحسم يده يعني تغمس في زيت حار. كذلك أيضا تلقينه لو أنكر فإنه يقبل إنكار ذاكن إذا شهد عليه شهود لم يكن بدا من أن يقام عليه الحد. وما تعلق يده في صدره أو في عنقه بعد قطعها فلأجل الاشتهار يوما أو يومين حتى تشتهر. في هذه الأزمنة قد لا يجوز تعليقها ذكر قبل 40 أو 30 سنة سارق سرق في المنطقة الشرقية ولما قطعت يده أخذها وذهب إلى طبيب هناك ثم إن الطبيب ماهر وعالجها وردها في مكانها رد العروق بعضها إلى بعض وخاطها إلا أنها صار فيها شيء من النقص والعيب. فلأجل ذلك لا يمكن منها بل تلقى كغيرها. هكذا هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالسرقة وهي واضحة في هذه الأزمنة. أخذ كثير من المغرضين يعيبون الإسلام كيف يقطع السارق إنه يكون عضوا أشل في المجتمع إن هذا طعن في الشرع حيث أنه يكثر هؤلاء الذين ليس لهم إلا يد واحدة ونحو ذلك. واعترض أيضا قديما أبو العلاء المعري وكان معتزليا أو ملحدا ونظم في ذلك بيتين يدوم ب500 من أسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري. كأنه يقول أديتها 500 دينار من الذهب مع ذلك تقطعنا بربع دينار هذا تناقض. فرد عليه بعضهم يد ب500 من أسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم أغلاها وأرخصها صيانة المال فانظر حكمة الباري. فبين أن الحكمة في قطعها حماية للأموال وأن أديتها حماية للدماء. والله أعلم. الشيخ الثلاثين السابق الآن بالنفي هل هذا ثابت؟ إيه؟ قال لي أن كل نعم لكن في هذه الأزمة أربعة مساء عطلت. يقول الحاشي في المحشي كيف يلقن السارق الذي ينتهي حرمة الإنكار حرمة الأموال الإنكار وهل هذا إلا تعطيل للحدود وإطرار السارقين على أن يأتوا في الأرض فساد؟ قد يكر ولو قيل له كل وقد يكون عليه بين أو شهود. يمكن قد ترك ذلك أيضا بعضهم لما أنه أمر بقطع يده، قال ذلك السارق: يدي يا أمير المؤمنين أعيدها بعدلك أن تلقى عذابا يشينها، فلا خير في الدنيا ولا في متاعها إذا ما شمال فارقتها يمينها. فأفع عنه رأى أنه نادر. ما يكون هذا لما قال تناقض الملل إلى السكوت له جمع بين الحق والباطل في لفظك؟ لا شك أن هذا المعري أنه مشهور بالإلحاد. كيف جمع بين الحق والباطل وحتى لو سكت وهو يعتقد التناقض؟ الحاد هو ظاهر. الشاهد إلى السكوت له؟ أي. ماذا ينفعه سكوته؟ أنا الجهد العالي الصحيح من يقطع الشيء صحيح أنه يقطع. إلى في حكمة في مصلحة ولو كان ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أكب عزر كان لما رأى الحديث فيه مقال، لكن فيه مصلحة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: ترك الصلاة على من قتل نفسه. حدثنا أبو خيثمة زهير هو ابن معاوية قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي شيء يعني خالدا كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الصلاة على المنافقين. وعن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه ثم قلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا أخر أحسن الله عليك أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو علمت إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف، فما مكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. الصلاة على الجنازة في المسجد. وعن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وعن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. الصلاة على الجنازة بالليل. أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها فقال: إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها، حتى أصلي عليها، فتوفيت فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام، فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها فقالوا قد دفنت يا رسول الله، وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك. فقال انطلقوا، فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلوا عليها وكبر أربعة الصفوف على جنازة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقام فصف بنا كما يصف على جنازة فصلى عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي الذي مات فيه، ثم خرج به من المصلى فصف به فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات. وعنه رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه بالمدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه وصففنا عليه صفين. قال أنبأنا عمرو بن علي قال حدثني أبو داود قال سمعت شعبة يقول الساعة يخرج الساعة يخرج. أنبأنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال أبو عبد الرحمن أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس مكي كان شعبة سيء الرأي فيه، وأبو الزبير من الحفاظ. روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب ومالك بن أنس، فإذا قال سمعت جابرا فهو صحيح، وكان يدلس وهو أحب إلينا من جابر وهو أحب إلينا في جابر من أبي سفيان. وأبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع وبالله التوفيق. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت، الصلاة على جنازة قائمة. وعن ابن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. اجتماع جنازة صبي ومرأة. أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار رضي الله تعالى عنه قال شهدت جنازة امرأة وصبي، فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه يصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة اجتماع جنائز الرجال والنساء. أنبأنا ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. وعن علي بن حجر قال أنبأنا بن مبارك والفضل بن موسى أنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حسين وهو ابن ذكوان المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم شولان ماتت في نفاسها فقام وسطها. عدد التكبير على الجنازة مشكولة وسطها نعم وسطها واللي قبلها وسطها على يعني السين ساكنة نعم عندي ساكنة صحيح أنها مفتوحة السين مفتوحة عدد التكبير على جنازة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي وخرج بهم وصف بهم وكبر بهم 4 تكبيرات. وعن سهل قال وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى قال مرضت امرأة من أهل العواري وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة للمريض فقال إذا ماتت فآذنوني فماتت ليلا فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح سأل عنها فقالوا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله فأتى قبرها فصلى عليها وكبر 4. أنبأنا عمرو بن علي حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها 5 وقال كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء. وعن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عبد بن أحسن الله إليك. يتعلق هذه الأبواب بالصلاة على الجنائز، فمن ذلك ترك الصلاة على بعضهم كالذي قتل نفسه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في ذلك زجر عن هذا الفعل حتى توعده بالنار. ذكر في الحديث الصحيح من تردى من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما يعني ابتلعه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجع نفسه يعني طعن نفسه بحديدة فهو يجع بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فتركه للصلاة على الذي قتل نفسه لأنه متوعد بهذا الوعيد، ومع ذلك الجمهور على أنه لم يخرج من الإسلام. قد يكون سبب قتله نفسه ضائقة نزلت به أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الصلاة على ابن أبي، كان منافقا لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قال يا عبد الله قد كنت أنهاك عن حب اليهود، فقال قد أحبهم أسعد بن زرارة فمات، يعني أن حبهم ليس هو السبب في الموت، فدل على أنه كان يحبهم. ولما أن بني قينقاع نقضوا العهد أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم فقال لا هؤلاء حلفاؤنا. وكذلك بنو قريظة حلفاء الأوس. فهكذا، ومع ذلك كانت له أقوال سيئة، وأشهرها أنه خاض مع الذين قذفوا عائشة وهو الذي تولى كبره. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه رجاء، ولعل ذلك أيضا تأليف لأنه كان مشهورا بالمدينة ومن مشاهير الخزرج. فلما أنكر عليه عمر قال أخر عني يا عمر، ثم ذكر أن الله تعالى نهاه بقوله إن تستغفر لهم 70 مرة، قال لو علمت أن الاستغفار أكثر من 70 لاستغفرت لهم، ولكن بعد ذلك نهاه الله بقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. من الأحكام في هذه الأحاديث الصلاة على الغائب لم يرد إلا في قصة النجاشي، وكان مسلما خيرا قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يهدي إليه ويقبل هديته، فلأجل ذلك صلى عليه صلاة الغائب وصف الناس وراءه صفين، أكبر كما يكبر الجنائز أربعة. فيقول العلماء إن الصلاة على الغائب تسن في من كان مشهورا وله مكانة كخليفة صالح أو عقاض مشهور بالعلم أو مشهور بالفضل فيصلى عليه صلاة الغائب، وأما عموم الناس فلم يذكر ذلك عن الصحابة ونحوهم. كذلك أيضا الصلاة على تلك المرأة التي ماتت ليلا ودفنها ليلا ولم نعلم صلى على قبرها، أخذ منه أنه يجوز الصلاة على القبر. بعضهم حدد ذلك بشهر، ذلك لأن أم سعد بن عبادة ماتت وهو في غزو فقدم بعد شهر فأمره أن صلى على قبرها، ولعله يجوز ولو بعد أكثر من شهر، لأن القفل من الصلاة الدعاء. وفي رواية في هذا الحديث أنه قال إن هذه القبور مظلمة أو فيها ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي عليهم. ثم ذكر أن امرأة ماتت في نفاسها صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقام وسطها، هكذا تنطق وسط أبيها تسكين، متى تسكن؟ تسكن إذا كانت بمعنى بين، جلس وسط القوم يعني بينهم، وأما في هذه الحال فلا يقال بينها، صلى وسطها لا يقال بينها. الوسط معناه التوسط فيها، ولهذا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس معناه بين، بل متوسطون ليس في لا غلو ولا جفا ونحو ذلك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وأمها فاطمة، وولدت له ولدا اسمه زيد، وماتت بعد عمر ومات ولدها في يوم واحد. اتهم بعض الناس أنهم سقوهم سم أسكوهم سما فصلي عليهما مرة واحدة، وجعل الصبي مما يلي الإمام والمرأة وراءه التي هي أمه، هكذا. كذلك أيضا ترتيب الجنائز يرتبون، فيجعل الذي يلي الإمام الرجال ثم بعدهم الصبيان ثم النساء البالغات ثم الأطفال الإناث، هكذا ترتيبهم. ذلك لتقديم من هو الأفضل، وإذا تعدد رجال ونساء جعل صدر الرجل محاذيا لوسط المرأة حتى يستقبل صدر الرجل وسط المرأة. والله أعلم. يقصد ايش؟ نعم صح، كانك تذكر انهم اذا كانوا خلفه فيليه الرجال ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء. فلانك شيخ، بالنسبة للشخص توفي والده وهو خارج البلد هذه، هل يشرع له صلاة الغائب على والده؟ نعم، كما صلى سعد على أمه على قبره، لكن إن كان يقول إنه لا يمكن أن آتيها وفي بلاد ما أتمكن، يجب صلاة الغائب. بالنسبة للقتل النفس عفى الله عنكم، أقول قتل النفس عفى الله عنكم، إذا كان مثل الانتحار، لا مو بالانتحار، إذا كان شخص مطارد مثلا ويعلم أن لو وقع في يد من يطارد سيقتله، هل يجوز له أن يقتل نفسه في الحالة هذه ولا يعتبر منتحر؟ يمكن يعرف بأنهم سوف يقتلونه وقبل القتل يعذبونه ويعذرونه ويؤذونه، فبهذه الحال له أن ينتحر. يمكن كما قدمهم في الجنة في القبور. يقدم من أفضل، لكن قد لا يعرفون. أفضل أنكم شيخ، بالنسبة لوقوف الصلاة على القبر أفضل أنكم، إذا كان رجل أو امرأة أين يقف؟ إذا كانت هل يعني يقف في أي مكان؟ لأن كما قال بعض الفقهاء أن وقوف الرجل في وسط المرأة يجب أن يسترها وما شابه ذلك. صحيح. هل يقف يعني في أي مكان للرأس؟ عند القبر الرجل يقف عند صدره، المرأة عند وسط القبر. أحسن الله عليكم. المطارد كان مثلا عليه الحق يعني يهرب من القرار قام عليه الحد. نعم، ما يسقط بالحد ولو هرب. نعم، يعني يحق له ان يقتل نفسه. ما يحق. بسم الله. صراحة نية الشيخ الاخ والله داخل المقبرة أو خارج المقبرة؟ الأفضل خارج المقبرة، لكن عاد إذا ما وجد مكانه أو دفن تصلي على القبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لا يفضح أمره إلى الله.

والمحرمة كرمة تضيف أضيف الحجة إلى ذا. أحسن الله، أنا قرأت عمدا خطأ لأن شكلها عندي بالفتح. أصلح. أحسن الله إليكم. فهجر هذا الحجة والمحرمة وبعض صفر. باب النهي عن الجدال في القرآن. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. باب في لزوم السنة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي يكرب عن رسول الله معدي كرب أحسن الله إليكم عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذلك ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل لقطة أحسن الله لكم ولا لقطة معاهد أحسن الله لكم ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه أن يقروه يقروه يقروه نعم بسم الله لكم شكلها عندي بالفتح فالله عنكم وقال هنا عليكم فالله عنكم فعليهم أن يقروه بفتح الياء وضم الراء يقروه الفعل رباعي يمكن أن الثلاثي القاعدة أن الفعل الماضي الثلاثي تفتح أول حرف منه حرف المضارعة مثل وعد يعد ومثل قتل يقتل وإذا كان رباعيا يضم أوعد يوعد أسلم يسلم يمكن هذا من الثلاثي قرأ قرأ الضيف يقري نعم أحسن الله عليكم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي وقال أخبرنا سفيان حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله هذه ظهر نسخة أخرى عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو لألفين ألفين يعني لا أجده أو لا يحصل منه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حدثنا محمد بن الصباح البزاز وأخبرنا إبراهيم بن سعد حاء وأخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي وابراهيم بن سعد عن سعد بن ابراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع امرا على غير امرنا فهو رد حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا الوليد بن مسلم اخبرنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن ابن جريج، حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات. باب من دعا إلى السنة. أحسن الله إليكم. الأخير قال هنا: باب من دعا إلى السنة، بين قوسين باب لزوم السنة. كثير من النساخ قديما قد يختصر يا داود جاء له هذا الكتاب في أواخر الكتابة، في أواخر سننه، والأكثرون يقدمون كتاب السنة أو كتاب التوحيد ونحو ذلك. البخاري ختم سنن صحيحه بكتاب التوحيد، والنسائي وأبو داود جعله آخر كتاب، ما بعده إلا الأدب. السنة يراد بها العقيدة التي يتمسك بها، والتي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه عليه السلام أخبر بتشعب الأمة وتفرقها وكثرة الفرق الضالة، وأن الفرقة الناجية واحدة، ومع ذلك فإنه ليس من أهل الجنة بل من أهل النار. قد اختلفوا في توزيع أو في عدد هذه الفرق 73، فبعضهم عد منهم فرقا لا يصلون إلى الكفر، وبعضهم اقتصر على رؤساء الدول الفرق الكافرة. هكذا. ثم الصحيح أن الفرقة الناجية هم جماعة المسلمين، وليس المراد الأكثر الكثيرون، بل المجتمعون على السنة. وفي سنن الترمذي التفسير بأنهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاء في هذه الأبواب النهي عن المراء في القرآن، الذين ذمهم الله، الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون ما تشابه. يقول عليه السلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي لا تكونوا مثلهم. وكذلك أنها نهي شديدا عن المراء في الدين في القرآن، يعني المماراة فيه والمماحسة والمجادلة. ما ظهر لك فإنك تعمل به، وإلا تكله إلى عالمه. جاء الأمر بالتمسك بالسنة، وبالأخص عندما تكون البدع وتكثر. العرباض بن سارية من الصحابة ممن نزل فيهم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الغزو إلى تبوك، جاءوا إليه يستحملونه ولم يكن عنده ما يحملهم، فولوا باكين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدم، يتمنون الغزو ولكن لا يقدرون. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه موعظة بليغة قوية، كان من آثارها البكاء الشديد والوجل وجل القلوب، فكان من آثار تلك الموعظة أنهم استوهموا أو استوحوا أنه سيموت، فقالوا هذه موعظة مودع، كأنك تودعنا، فماذا تعهد إلينا؟ أوصنا. فأوصاهم بهذه الوصية بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي وإن كان الأمير الذي يتولى عليكم مملوك، عبد مملوك، ثم وصف بأنه حبشي أي من الحبشة، ثم وصف ببعض الروايات كأن رأسه زبيبة، يقول لكم بكتاب الله أي اسمعوا له وأطيعوا. أخبر بأنه يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيحدث هذا الاختلاف. ثم أوصاهم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بها يعني تمسكوا بها خذوها، وسنة الخلفاء الراشدين الذين هم الخلفاء الأربعة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني أمسكوها بأيديكم فإن خفتم أنها تفلت فعضوا عليها بالأسنان، وهذا رمز إلى التمسك بها والبقاء عليها، ولو كثرت الشبهات ولو كثرت الدعاة إلى البدع. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقال اختلاف في عهد الصحابة، وقال اختلاف أيضا في الفتن، ما حصل بين علي وآل جمل، ما حصل بين علي وآل صفين، ثم ما حصل بينه وبين الخوارج، ثم حصلت بدعة القدرية، ثم بدعة التعطيل، ثم بدعة الرافضة، وهكذا. فكل ذلك حصل بسبب هذه الأهواء، ولذلك جاء التحذير عن اتباع الأهواء وعن أهل الأهواء، التحذير عنهم الذين إذا هوي أحدهم شيئا ارتكبه عياذ بالله من غير أن يتحرى السنة. والله أعلم. الله لك شيخ، الله عنكم شيخ، في بعض الأسئلة تعلق في الموضوع، الله عنكم. بالنسبة للفرقة الناجية والفرقة اللي من الفرقة، فرقة أهل السنة والجماعة، هل يشترط أن تكون في مكان واحد أو متفرقة في أماكن متعددة؟ يجب أن تكون متفرقة، ذلك لأنه إذا كانوا على عقيدة واحدة قد يكون بعضهم شرقا وبعضهم غربا، لكن يجمعهم أنهم على عقيدة واحدة. نعم، يعني جاء من السنة هاجرهم، هاجر أهل البدع، هاجرهم 50 ليلة حتى نزل عظ عذرهم، وكذلك أيضا هجر إحدى أمهات المؤمنين زينب التي سبت صفية، قالت أنا أعطي تلك اليهودية مع أنها من أمهات المؤمنين وأنها قد أسلمت، ولكن هذه الكلمة كأن فيها تكفير لها أو طعن فيها. أنا لكن إذا لم يكن هناك سبب، أما إذا كان هذا عاصي فإنه يهجر ولو طالت المدة لأجل المعصية. نعم، إذا كان عاصيا تريدون أن تهجروه ولا تبدأوه، لا تبدأوه بسلام ولا تسلم ولا ترد عليه كما فعل أبو قتادة. كانه يعني هجرا تأديبا أو في الكلام أو نحوه. الله يمكن أنه تركها لا يدخل بيتها، ويمكن أنه يأتيها يبيت عندها في ليلتها، ولكن ظهر عليه هجرها بمعنى الانبساط معها. يهجرهم إذا كان الهجر يؤثر، أما إذا كانوا يتمادون في غيهم وإذا هجرهم فرحوا بذلك واستمروا ولم يكن هناك من ينبههم، فالهجر قد يكون فيه مفسدة. يعني استمر معهم بالنصيحة لعل ولعل كثرة النصيحة تؤثر. في قضية السلع والله يدخل للعام هؤلاء المشكلة بأنهم مرض، ماذا يفعل الإنسان؟ هل يستمر معهم فقط مثلا بالاتصال الهاتفي؟ هناك من الناس قال لكن شبهة لا يحترمون أحد ولا يقدرون ولا شبهة لها أولى البعد عنهم. صلى الله عليه وسلم باب جهاز الهواء أراد بذلك الهجر، أنه هجرهم 50 ليلة وأنه لم يرد حتى ابن عمه أبو قتادة. الثلاثة فقط هؤلاء لم يهجر المنافقين لأنهم حلفوا ولأنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكروه عندك يكروه ولا يكروه؟ يكروه بالفتح. الكراء الضيافة يعني أن يضيفوه، أن يضيف هذا الذي نزل هذا الضيف. له أن يغتصب منهم أو يأخذ منهم بقدر كراه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال أبو عمرو الداني في كتابه الرسالة الوافية: فصل في أشراط الساعة. ومن قولهم إن الإيمان واجب بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت بالنقل الصحيح وتداول حمله المسلمون من ذكر وعيد الآخرة وذكر الطوام وأشراط الساعة وعلاماتها واقترابها. فمن ذلك خروج الكذاب الأعور الدجال وفتنته وأن له جنة ونارا، فجنته نار وناره جنة، وأن عيسى عليه السلام يقتله فيهلك ومن معه من أهل الكفر والضلال. فصل في علامات الساعة. ومنه نزول عيسى عليه السلام وكسره الصليب وقتله الخنزير والدجال، وتقع الأمنة في الأرض، وتكون الدعوة لله رب العالمين. قال عز من قائل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام إذا نزل. وقال: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى عليه السلام. فصل في يأجوج ومأجوج. ومنه خروج يأجوج ومأجوج وهما درء جهنم. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، فيخرجون فينشفون المياه، وتتحصن الناس منهم، ثم يبعث الله عليهم النغفة وهي دود في أقفائهم، فيقتلهم بها فتنتن الأرض من جيافهم. فصل في صفة الدابة. ومنه خروج الدابة تخرج من الصفا بمكة وتكلم الناس بلسان عربي مبين. قال عز من قائل: وإذا وقع القول عليهم، أي وجب الغضب عليهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وقال ابن عباس: هي دابة ذات زغب وريش، لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة. فصل في طلوع الشمس من مغربها. ومنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق باب التوبة. قال عز من قائل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها نفسا إيمانها الآية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت حتى تنصب الفعل الذي بعدها سمعني. حتى تطلع الشمس من مغربها الشمس حتى تطلع الشمس حتى تنصب الفعل انصب حتى الفعل. تطلع صلى الله عليه. حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فصل في خروج النار. ومنه خروج النار من أرض الحجاز، فتسوق الناس إلى محشرهم قبل يوم القيامة، على ما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أحمد بن فراس المكي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد قال: حدثني جدي قال: حدثني سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة فقال: ماذا تذكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قال: فإنها لا تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وثلاثة خسوف: خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال محمد: وحدثنا به سفيان مرة أخرى، فقال سفيان: لا أدري بأيها بدأ. فصل جامع من أصول الديانة ومعالم الشريعة. يا كلام كتب المتقدمون في أشراط الساعة، ومنه ابن كثير في آخر تاريخه لأنه سماه البداية والنهاية، وطبع النهاية الطبع بعد تمام طبع البداية، وذكرت فيه أشراط الساعة، وكذلك أيضا ألف أهل هذا العصر في أشراط الساعة، وأوفى من ألف فيه الشيخ محمود التويجري رحمه الله كتابه الذي سماه إتحاف الجماعة أبي أشراط الساعة في مجلدين. وهذه التي ذكرت هي أشهر أشراط الساعة، أشهرها، وهي هذه العشر التي ذكرت في هذا الحديث. ومع ذلك لم يذكر أيها أول. جاء في حديث أن أولها نار في الحجاز، وهذه قد خرجت في سنة 656، خرجت نار شرق المدينة في الحرة وصارت تشتعل بالحجارة وترتفع نحو 20 باعا في السماء، حتى ذكروا أنها أضاءت لها أعناق الإبل في بصرة من الشام. ولما خرجت خاف الناس وبالأخص أهل المدينة، وعتقوا من عندهم من العبيد، وكذلك أكثروا الأعمال الصالحة وكتبوا بأخبارها إلى الناس. يخرج بعدها الدجال، ثم يخرج المسيح ابن مريم، فيقتل الدجال في باب لد من الشام، ينزل المسيح على المنارة البيضاء شرقية دمشق. كذلك أيضا من أشراط الساعة الدابة التي ذكرت في القرآن، ورد فيها صفتها آثار طويلة، ولكن يغلب أن أكثرها ليس بصحيح، يعني أن بعضهم ذكر كبرها، وذكروا أيضا أن معها خاتم سليمان وعصا موسى، ولكن هكذا أخبر الله أنها دابة من الأرض تكلمهم، ولم يذكر بأي شيء تكلمهم، إلا أن الله قال أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كذلك طلوع الشمس من مغربها أشير إليه في القرآن بهذه الآية في سورة الأنعام، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت هذه الشمس فإنه لا ينفع أحدا إيمانه، يكون ذلك قرب قيام الساعة، ويكون ذلك أيضا في وقت لا يبقى أحد على الإسلام. في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذه أشهر أشراط الساعة، ومنها خروج يأجوج ومأجوج في قول الله تعالى: حتى إذا أتيت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. خلق كثير إذا خرجوا انتشروا في الأرض وأكلوا الأطعمة وشربوا المياه البحار ومياه الأنهار، فإذا تأذى منهم الناس دعوا ربهم دعا عيسى ربه فأخرج الله أو أرسل إليهم النغف دابة أو دودة تكون في العنق فيصبحون فرسا كموت إنسان واحد. فإذا أنتنت الأرض أرسل الله عليها ريحا تحملهم وتقلبهم في لجج البحار فيرسل الله بعد ذلك مطرا فيغسل الأرض حتى تصبح كالزلفة أي كالمرآة الصافية إلى آخر ما ذكر. لكن هل ورد الشيخ أن السيوطي يقول أن قيام الساعة بعد فجرة النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة ذكر هذا تقديرا لكن ليس عليه الدليل ليس عليه الدليل يجوز إنسان يحدده. أي جوز. ما ذكره أن الدابة تخرج من الصفا. هذا ثالث. ما هو ثالث؟ الحديث التي فيها مضطربة. كذلك في الله ما ذكره أن النار تخرج من الحجاز وهي تخرج من اليمن. هل يطلق على اليمن حجاز؟ هذا أمر أقوال تحويل. Thank you.